تبني بناء على هيام بعدها تستطيع هكذا. ماذا يا اخواننا؟ فمعنى هذا ان المذهب السيدي ليس له كتب. المجموع الفكري والحديثي من طريق عمرو بن خالد الواسطي يرويه عنه ابراهيم بن الزبرقان. اما عمرو فكذاب واما ابراهيم بن الزبرقان ففيه ضعف. يرويه عنه نصر بن المزاحم. اما نصر بن المزاحم فقال الذهبي كان كذابا زائغا عن الحق. فالمهم الكتاب لا يثبت. وهكذا ايضا ما جاء كتاب القراءات من طريق ابي حيان التوحيدي علي بن محمد وهو يعتبر من زنادقة الاسلام. ابو حيان التوحيدي علي بن محمد يعتبر من زنادقة الاسلام بل يقول ابن الجوزي صناع زنادقة الاسلام ثلاثة. ابو علي المعرين والراوندي وابو حيان التوحيدي. قال وابو حيان التوحيدي اضر الثلاثة لانه ما بينا ونجمس يعني بس في الخفاء. ابو حيان التوحيدي في الخفاء فهو اضر الثلاثة. نعم فعلى هذا ما في الكتب. نعم صرف الشكوى الى زيد بن علي رضي الله تعالى عنه ورحمه الله تعالى. ولست ادعوكم من الانتقال الى المذهب الزيدي الى المذهب الحنبلي او الى المذهب الشافعي او الى المذهب الحنفي او الى المذهب المالكي. ادعوكم من الانتقال الى المذهب الزيدي والشيعي الى الانتقال الى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم.